السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، بادئ ذي بدء أحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذا البيت من بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فأحمد الله الذي يسر ووفق ووفق لاستمرار هذه الدورة المباركة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، والشكر موصول إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على ما تبذله من جهود طيبة في نشر الدعوة الإسلامية المستمدة من كتاب الله عز وجل، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاهم الله خيرا على ما بذلوا ويبذلون في كل عام أو في كل دورة من جهود مباركة. نسأل الله أن يثقل بذلك موازين حسناتنا وإياكم، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه، صوابا على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن اختيار هذا الكتاب في هذه الدورة أرى أنه اختيار موفق، وكل الاختيارات السابقة موفقة، لكن كما لا يخفى على شريف علمكم أن معرفة التوحيد تتوقف على معرفة ما يضاده مما يناقضه أو ينقصه، كما يقول حذيفة رضي الله عنه: عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه. كما يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. والشاعر يقول: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يوشك، ومن لا يعرف الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. لا بد من معرفة الشرك وما دونه مما يناقض أو ينقص التوحيد، وذلك لستة أمور. الأمر الأول أنه أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والأمر الثاني أنه لا تقبل معه أعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والأمر الثالث أن الله لا يغفر لمن مات عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوعه مرة أخرى في هذه الأمة، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، وقوله: لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمة بالمشركين، حتى تعبد فئام من أمة الأوثان ويلحق حي من أمتي بالمشركين. الأمر الخامس أن الأنبياء خافوا من الوقوع فيه. فها هو إبراهيم عليه السلام يقول: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الشرك والشقاق والنفاق، واستعاذ بالله أن يشرك فيه وهو يعلم، وأن يغفر له فيما لا يعلم. فالأمور بيد الله والقلوب بين إصبعين أصابع الرحمن. يقول أبو القاسم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد من؟ بعد إبراهيم عليه السلام، يشير إلى الآية التي ذكرناها. والأمر السادس، الواقع الذي يعيشه كثير من المسلمين اليوم، فلا تكاد تجد بلدا إلا ما ندر إلا وفيه قبر يعبد ويعظم وتقام عليه القباب، ويسأل صاحب القبر قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، يذبح له وينذر له ويدعى من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا حزبهم أمر قالوا: مدد يا فلان، أغثنا يا فلان. وهذا أعظم شركا من شرك العرب القدامى. لهذه الأسباب وغيرها ألف المصنف رحمه الله هذه الرسالة، كشف الشبهات، لأن في كشفها إزالة لللبس الذي يحدثه المشركون وعباد القبور على الأمة، وما أكثر ما يلبسون به كما ستسمعون من خلال التعليق على هذه الكلمات النيرة التي سطرها شيخ الإسلام الإمام الهمام الأواب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولعل هذه المقدمة تكفي في بيان أهمية دراسة هذا الكتاب المبارك، أرى أنها كافية ووافية، أقصد ما ليس من جهة أنني وفيتها حقها، لا، أقصد من جهة أنها لا بد من التنبه لها قبل أن ندرس هذا الكتاب المبارك. اسمحوا لي، قد يرى البعض أنني أشرب باليد اليسرى، ولأن اليمنى معطلة بعض الشيء، فجزاكم الله خيرا، أخشى لأن بعض الناس يقلد فيه، وحاشاكم ذلك يعني. طيب نبدأ يا شيخ؟ نبدأ على بركة الله، نبدأ في النص. ويقرأ أخي الشيخ رفاعي عجمي وفقه الله كما تعودنا على صوته الندي وطرحه الشجي، جزاه الله خيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نصلي وسلم في المتن مباشرة. وبعد، فقال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. بس فقر نمشي. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالبسملة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كتاباته، وكما هو هدي القرآن الكريم في بداية كل سورة ما عدا سورة واحدة وهي سورة براءة. والبسملة يبدأ بها كل أمر ذي بال، كل أمر ذي بال يبدأ فيه بالبسملة، فتجدها مشروعة في الوضوء، في الصلاة، في تلاوة القرآن، في كتابة الرسائل، في كتابة في خطب وما إلى ذلك، يبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. والحديث الذي يقول من لم إذا لم يبدأ بسم الله فهو أبتر، وإن كان فيه ما فيه من الكلام، لكن معناه صحيح يؤكده كون النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطاباته دائما ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. والباء هنا للاستعانة، وبسم الله العامل فيه بسم الله أكتب، وإذا كان يقرأ المقدر بسم الله إيش أقرأ، وهو يفيد معنى الاستعانة أيضا، بسم الله أستعين. والرحمن اسم خاص بالله لا يجوز إطلاقه على غير الله تبارك وتعالى، والمقصود به ذو الرحمة الواسعة. والرحيم اسم له سبحانه وتعالى وقد يطلق على غيره، والسياق هو الذي يحدد ذلك، والمقصود بالرحيم الذي يوصل الرحمة إلى عباده، الذي يوصل الرحمة إلى عباده. اعلم رحمك الله، اعلم العلم المقصود به إدراك الشيء على حقيقته أو إدراك المعلوم على حقيقته، وهو درجات العلم اليقين والظن والوهم و يعني الشك وما إلى ذلك، له أنواع، وأقله الظن أو الشك. والمقصود يعلم علم يقين، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وهذه عبارة درج عليها كثير من السلف إذا أراد أن يكتب في أمر، يقول اعلم ورحمك الله دعاء للقارئ والمستمع، وهذا كثير في كتب الشيخ رحمه الله تعالى، فهو يدعو لكل من قرأ وكل من استفاد، ونحن ندعو له، من يقرأ ومن يسمع ومن يستفيد يدعو للشيخ رحمه الله بالرحمة. أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهذا جزء من التوحيد، والأوسع أن يقال هو إفراد الله تعالى بما اختص به، هذا التعريف العام. لكن لماذا قيد هنا بالعبادة؟ لأن الرسالة من أولها إلى آخرها تتعلق بماذا؟ بالعبادة. ولأن توحيد العبادة هو موضع النزاع بين الرسل وأممهم، أول ما وقع الإشراك في توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية وبعض أنواع توحيد الأسماء والصفات فهذا يقر به حتى الكفار، حتى بعض الكفار يقرون به، لكن موضع الشك والنزاع عند الكفار هو توحيد العبودية، توحيد الألوهية، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وأما معناه العام كما قلت إفراد الله تعالى بما يختص به، فيشمل توحيد الربوبية الذي هو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك والتدبير والملك، ويشمل توحيد الأسماء والصفات، وهو أن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما يشمل توحيد العبادة الذي نحن بصدده الآن. نعم. قال رحمه الله: وهو دين الإسلام، وهو أيضا دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. حسن. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. لا يكفي. نعم أعد العبارة أكمل شوي. نعم. وهو دين الإسلام. وهو أيضا دين الرسل. وهو دين الإسلام وهو دين الرسل. هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وهو دين الرسل. الرسل جميعا أرسلوا بالتوحيد وبالعبادة، بإفراد الله تعالى بالعبادة. قال الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واجتنبوا الطاغوت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وعيسى عليه السلام أبناء لعلات، ديننا واحد وشرائعنا يعني أو الفروع مختلفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلعلات أي لضرات، يعني الأصل واحد، فجميع الرسل عقيدتهم واحدة، كلهم دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، كلهم يدعون إلى التوحيد الخالص الخالي من كل كدر ومن جميع الشوائب، من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. ثم ضرب أمثلة لذلك بالرسل. فضل. قال رحمه الله: فأولهم نوح عليه السلام. نعم. أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ود وسواع ويغوث ودن لما غلوا في الصالحين ود صح ود وسواع وسواع ممنوع من الصرف. نعم. ويغوث ويعوق ونسر. نعم. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. هنا بيّن المصنف رحمه الله تأكيد على قوله أن هذا التوحيد هو دين الرسل. أرسل الله تبارك وتعالى رسله تترى، كلهم يدعون إلى التوحيد، فهذا أولهم نبي الله نوح عليه السلام وهو أول الرسل، وهذا هود، وهذا صالح، وهذا شعيب. اقرأوا في سورة الأعراف، اقرأوا في سورة يونس، في سورة هود، كلهم يقولون ماذا لأقوامهم؟ اعبدوا الله ماذا؟ ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأشار مصنف رحمه الله إلى أن قوم نوح، أي القوم الذين بعث فيهم نوح، وليس المقصود قوم الذين آمنوا، وإنما القوم الذين بعث فيهم نوح قد انحرفوا عن الجادة بسبب الغلو، والغلو هو مجاوزة الحد، ومنه الغلو في العقيدة كما حصل من عباد القبور وغلاة المتصوفة الذين وصل بهم الحد إلى عبادة أصحاب القبور من دون الله. والغلو قد يكون في العبادة كما حصل من الخوارج الذين كفروا المسلمين بالكبائر، وقد يكون غلوا في المعاملات مثل الذين يحرمون على الناس ما أحل الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقد يكون غلوا في تحليل الحرام كما حصل من اليهود وجرأتهم على استحلال المحرمات، وكالقول على الله بغير علم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن جميع الرسل قد بعثوا بهذه الرسالة، من أولهم نوح إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله هذا رد على من ادعى أن ثمة أنبياء قبل نوح، رسلا قبل نوح، فأول الرسل هو نوح، وأول الأنبياء هو آدم. وما قيل إن إدريسا رسولا قبل نوح ليس عليه دليل واضح، ليس عليه دليل واضح، فأول الرسل هو نوح. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم، إلى آخر الآية الكريمة. فأول الرسل هو نوح عليه السلام، وخاتمهم وأفضلهم وسيدهم وسيد الأولين والآخرين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أنا خاتم النبي لا نبي بعدي، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا محمد وأنا أحمد، وهذا واضح، وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب. الماحي الذي يمحو الله به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس تحت قدمه يوم القيامة، والعاقب أي الذي لا نبي بعده. وبالمناسبة هذه أسماء رسول الله فقط الخمسة، ليس له أسماء غيرها. فمن زعم أن له أسماء غير ذلك فقد أعظم على الله الفرية، وقد قال على الله بغير علم، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم بغير اسمه. لذلك أقول لمن يتسمون بطه أو بياسين قد أخطأوا في هذه التسمية، لأن طه وياسين هي نظير ماذا؟ ها؟ أحسنتم، نظير ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام صاد، ألف لام كاف، هايا عين صاد، صاد قاف نون حاميم ياسين طه. إذن لو قال لنا شيخ صلي على طه، أنا لا أصلي، أصلي على الحروف، لكن عليه أن يقول صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك ياسين ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو حرفان حروف مقطعة قصد بها أن هذا القرآن أيها الناس الذي عجزتم عن الإتيان بمثله هو مكون من هذه الإيش؟ من هذه الحروف. طيب ما جاء من وصفه بالبشير النذير المصطفى المجتبى، نقول هذه ماذا؟ ها؟ أوصاف، بارك الله فيكم، هذه أوصاف وليست أسماء، وإنما أسماء هي الخمسة فقط التي ذكرت في الحديث، محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. هذه أسماء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والمهم أن نعلم أن دين الرسل واحد، وأول كفر بني آدم إنما هو بسبب الغلو، أشار إليها المصنف في قصة الخمسة، وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، أو من يعني من القوم الذين ماذا بعث الله فيهم نوحا عليه السلام. عليه السلام لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم، هو ما استطاع أن يأتي ويقول اعبدوهم أو اذبحوا لهم أو ادعوهم أو استغيثوا بهم، لا، جاءهم بأسلوب خبيث، قال هؤلاء رجال صالحون وأنتم الآن ستنسونه، فحتى تقتدوا بهم أقترح عليكم أن تقيموا لهم صورا وتماثيلا حتى إذا ما رأيتموهم اقتديتم بهم في ماذا؟ في العبادة. سبحان الله، يقول ولم تعبد، يعني في البداية، في البداية لم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم أو وتنسخ العلم عبدت. يعني ذهب الأولون الذين لم يشركوا بعد وإنما فقط يقتدون بهم في عبادتهم، وذهب العلم وذهب العلماء، عندها خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، ونقري ما شئت أن تنقري. جاءهم إبليس قال أتدرون ما كان يفعل آباؤكم؟ إنهم كانوا يذبحون لها وينذرون لها من أجل أن تكون شفعاء لهم عند الله تبارك وتعالى، فاستجابوا لهم وبدأ الشرك من ذلك الوقت. فبعث الله فيهم نوحا فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فما آمن معه إلا قليل. هذه التماثيل والمسميات رجعت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن عمرو بن لحي الخزاعي جاءه شيطان فهتف به، قال اذهب إلى المكان الفلاني وستجد هناك ود وسواع ويغوث ويعق ونصر. فأرشده إلى مكان قد تكاثرت فيه الرمال فحفر الرمال وطلع هذه أخرج هذه الأصنام الخمسة. ويبدو أنها دفعها الموت من أيام نوح عليه السلام فاستقرت قرب جدة. فعندها رجع الناس إلى عبادة الأصنام. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أني رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه أين؟ في النار، فإنه أول من سيب السوائب وبحر البحيرة، يعني أول من دعا إلى عبادة هذه الأصنام وجعل الناس يتعلقون بها من دون الله سبحانه وتعالى. وما أشبه الليلة بالبارحة، بعد 400 سنة جاء المشركون أو جاء المقلدون وجاء الغلاة وأحدثوا هذه القباب على القبور، وزعموا أنهم إنما يتوسلون بها إلى الله وأنها وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى، كما قال المشركون الأوائل ويعبدون من دون الله ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا ما يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء ماذا؟ شفعاؤنا عند الله، شفعاؤنا عند الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما يعبد ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والآن هذه حجة عباد القبور في كل مكان ممن يدعون أنهم مسلمون وهم مشركون بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فلنعي ولننتبه. نعم. قال رحمه الله: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون. طيب خلينا، آخر وخاتم الرسل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما فتح الله عليه مكة كسر هذه الأصنام المحيطة بالكعبة، وكان عددها يربع على 360 صنما، ومن بينها ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، وصور كان يدعون أنها لإبراهيم وللعذراء ولكذا ولكذا، فكسرها وهو يتلو الآية: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم. قال رحمه الله: أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله عز وجل. نعم. تأمل هذه العبارة العظيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أناس عندهم شيء من التدين والآثار، فكانوا يحجون ويزكون ويصومون ويصلون الرحم ويكرمون الضيف ويكرمون الجار ويتخلقون بالأخلاق العالية ويطعمون الطعام للحجاج ويلتون السويق للحجاج وما إلى ذلك. يشير بهذا إلى الرد، وسيأتي تفصيل الرد على من؟ على الذين يدعون أن التوسط بهؤلاء الناس ليس المراد عبادتهم أو أنهم يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون، وإنما هؤلاء وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، كما تقدمت الآية: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قالوا: أنتم مخطئون، نحن ما عبدناهم وما قلنا لهم يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون، معاذ الله، لكن نحن ضعاف. وهذا سيأتي، هذه الشبهة ستأتي. ثم هؤلاء الناس الذين أوصل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله، لكنهم يعبدون معه غيره، ما عبدوا الله وحده، وإنما عبدوا معه آلهة أخرى بدعوى أنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لو قال قائل الآن هؤلاء الذين يعبدون القبور ينذرون لها ويذبحون يقولون لا إله إلا الله، سيأتينا مفصلا، ويزكون ويحجون ويصومون ويشهدون أن محمد رسول الله ويفعلون كثيرا من الطاعات ويجتنبون المحرمات، ولكنهم كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. كنا في بلد إسلامي وأكثر من مرة، فرأي سمعناهم وهم يرددون لا إله إلا الله إلى الساعة 9 صباحا، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا، وعليهم الخشوع ويبكون ومتأثرون. لما فرغوا من هذا الورد ذهبوا يطوفون بأصحاب القبور بقبور 3 مدفونة في ذلك البلد، ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، هل نطفهم بلا إله إلا الله هنا باقي أم انتقض؟ انتقض تماما، كأنهم لم يقولوها وكأنهم لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نقضوا هذه الأشياء كلها تماما بكلمة واحدة. يعني لو أنه يعمل جميع الطاعات، يصلي ويصوم ويتهجد ويصوم النهار ويقوم الليل، ثم يأتي إلى ميت في قبره، قبر فلان وفلان وفلان، مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أعطني الولد يا فلان، هل بقي مسلما أم كفر بالله؟ كفر وأشرك، أصبح مشركا بالله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الأمر يجب أن نفهمه وأن نعيه، وسيأتي له مزيد بيان في طرح الشيخ لماذا نصفهم. كانوا يتعبدون وكانوا يزكون وكانوا يكرمون الضيف وكانوا ويحجون ويبكون وتخضل لحاهم عند الكعبة، لكن كل هذا قد نقضوه، كل هذا قد نقضوه، فأصبحت عبادتهم هذه لا قيمة لها لأنهم نقضوها من حيث يشعرون أو لا يشعرون. نعم. قال رحمه الله: يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. نعم. يقولون نحن إذا اعترضت عليهم قلت لماذا تتعلقون بأصحاب القبور؟ الآن القدامى كانوا يتعلقون بعيسى وبالملائكة وبالصالحين بدعوى أنهم يقربونهم إلى الله، قالوا هؤلاء شفعاء نتخذهم عند الله، كما قال الله تبارك وتعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، فالله هو الولي وهو ماذا؟ يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. كيف تتخذهم شفعاء والشفاعة خاصة بالله؟ قل لله الشفاعة جميعا. قال: نحن ما عبدناهم وما قلنا أنهم يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون، لا، نحن نقول إنهم يشفعون لنا عند الله، وهذا الذي جعلنا نتعلق بهم وندعوهم. فإذا ولو أنك رأيت ما أشبه الليلة بالبارحة، لو رأيت بعض عباد القبور عندهم من الصلوات ما ليس عندك، لكنهم إذا جاءوا عند صاحب القبر نقضوا هذا عنده، وتجده وهو عندما يأتي يصلي الصلوات الخمس يلتفت يمينا وشمالا ما يخشى لربه، أما إذا وقف أمام صاحب الضريح الذي يعتقد أنه ولي ينفعه أو يضره أو يشفع له عند الله، كأن على رأسه الطير لا يتحرك متخشعا متذللا خاضعا مطاطئا رأسه عند صاحب القبر، لكن خليه يجي يصلي صلاة الخمس رأسه شغال مثل المزويقة. المزويقة ما أدري تعرفونها ولا لا، عندنا يسمونها التي يلعب بها الأطفال الخدروف، تسمى في اللغة العربية إيش؟ بالخدروف. امرئ القيس يصف حصانه بقوله كخدروف الوليد أمره، يعني يدور بسرعة هكذا. فهو تجده يتلتفت يمين رأسه دوار شغال ووقف بين يدي الله تعال، وهو عند الضريح كأنه عسكري مسمر نوباتشي. تعرف معنى نوباتشي عند العوام؟ يعني ماسك نوبة عسكري، العسكري يخاف ما يستطيع أن يتحرك، مسمر كأنه مسمر في الأرض. فهؤلاء عندما يقفون أمام الأضرحة كأنهم مسمرون في الأرض لا يتحركون، بينما إذا جاءوا يصلون لله تتحرك رؤوسهم يمينا وشمالا، بل لو سألته كم صلى الإمام لا يدري. الحمد لله، يهديكم الصلاة لكم. الحمد لله، يعني يتحرك لا يخشع لله، مما يدل على أن تعظيم هذا الميت في نفسه أعظم من ماذا؟ أعظم من تعظيم الله سبحانه وتعالى، يعظمه أكثر ما يعظم الله. هناك عادة عند عباد القبور، إذا وجد مجرم الحمد لله يهديكم ويصحب لكم، إذا وجد مجرم سارق أو قاتل أو قاطع طريق أو نحو ذلك يأتون به في المحكمة ليحلف ويضعون المصحف بين يديه، مع أن الحلف على المصحف هذا بدعة من البدع، ليس بصحيح، يكفي أن يحلف بالله ولا يحتاج أن يحضر المصحف، لكن درج العوام وعوام القضاة على ذلك، يقول تعالوا جيبوا المصحف يحلف 50 يمين أنه ما قتل، يحلف أنه ما زنى، يحلف أنه ما سرق، مستعد أن يحلف 1000 يمين وليس 50. إذا أرادوا منه أن يعترف أين يذهبون به؟ ها من يعرف؟ ها؟ عند الوالي، عند الضريح، عند صاحب الضريح، عند البدوي ولا عند النقشبندي ولا عند الحسين ولا عند الشاذلي ولا عند العيدروس ولا عند التجاني والمرغني ونحو ذلك. تعال هنا عند التجاني، ها أنت أمام الشيخ الولي الذي تسبح بحمده من دون الله، احلف أنك ما قتلت، ترتعد فرائصه ويرجف قلبه، ويرجف قلبه ويقول لا لا لا لا أنا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، كما يقول عم يفل السبحة، ها يفل، يعترف بكل شيء. ألا يدل هذا على أن هذا الميت أعظم في نفسه من الله؟ ها؟ بلى والله، هذا يدل على أن الميت أعظم عنده من رب العالمين، ولو لم يكن أعظم عنده من رب العالمين ما فعل هذا. طيب هو يأتيه إبليس قل له إن الله غفور رحيم يعفو عنك، لكن الشيخ فلان الولي ينتقم فورا، يمهل، لا يمهل، الله يمهل ولا يهمل، ويمكن أن يعفو عنك، لكن الشيخ فلان ينتقم بسرعة، خلاص عنده قدرة فوق قدرة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. تعالى الله عما يقول المشركون والقبوريون علوا كبيرا. فانتبهوا يا إخوتاه، بلغوا من وراءكم من كان جاء من أماكن أخرى توجد فيها هذه المظاهر. أنا أعرف الحمد لله عبادة القبور غير موجودة في هذا البلد، وأكثر دول الخليج لا توجد فيها، لكن كثير من الدول الإسلامية الأخرى مليئة بالقبور التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فليبلغ الشاهد الغائب أن هذا أعظم من عبادة اللات والعزى ومناة وهبل. نعم تفضل. قال رحمه الله: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم ليجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام. نعم، لما وصل الحال إلى هذا الحد وجاء عمرو بن لحي وسيب السوائب وجاءهم بعبادة اللات والعزى ومناة وهبل وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لما جاء كذلك ماذا قال لهم؟ يعني صاروا يعبدون هذه الأصنام والأوثان من دون الله سبحانه وتعالى. بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واصطفاه ودعاهم إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه، يعني أمرهم أن يعبدوا الله وحده ولا يعبدوا من دونه أحدا. قل يا أيها الناس، قال الله تعالى: إني رسول الله إليكم، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فإذا علينا أن نحذر من مثل هذا وأن نبتعد عن كل عبادة من دون الله. بعض من يعبدون ليسوا براضين، بعضهم صحابة وبعضهم طيبون وبعضهم محبون وبعضهم أصحاب منهج سليم. أضرب لكم مثالا، الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله هل يرضى بعبادة أصحاب الطريق القادرية له؟ ها؟ لا، لأنه على منهج السلف كما قرر ذلك في كتابه الغنية، ولذلك كل ما يحكونه عنه كله أباطيل. وكذلك بعض الصحابة وبعض أهل البيت رضي الله عنهم بريئون كل البراءة مما يعمل حولهم من الغلو المحرم ومجاوز الحد ودعائهم من دون الله سبحانه وتعالى. فبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من عبادة الأصنام والأوثان والملائكة والأنبياء والصالحين إلى عبادة الله وحده، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بعثهم ليعبدوا الله وحده وأمرهم بالبراءة من كل ما يعبد من دون الله وهو دين أبيهم إبراهيم. دعاهم إلى العودة إلى دين إبراهيم الذي كانوا عليه، هم كانوا على دين إبراهيم الحنيفية قبل أن يأتي عمرو بن لحي بالأصنام والأوثان ويدعوهم إلى عبادتها. كانوا على ملة إبراهيم، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ملة أبيكم إبراهيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ملة إبراهيم وملة آدم وملة نوح وملة الرسل وملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ملة واحدة، ملة واحدة وعقيدة واحدة ومنهج واحد وجماعة واحدة وفرقة واحدة، هم الذين يعبدون الله وحده ولا يعبدون من دونه أحدا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نعم. قال رحمه الله: ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. نعم، يقول إنما أن هذه الأمور من الذبح والنذر والاستغاثة والدعاء والاستعانة والخوف والرجاء والمحبة، هذه محض حق الله، هذه محض حق الله سبحانه وتعالى، لا يجوز صرفها إلى أحد من دون الله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أنا أسألك سؤال، لو أنك أتيت الآن إلى سيارات لزيد من الناس ولله المثل الأعلى، فأخذتها وأعطيتها لآخر، هل هذا حق لك أم أنك اعتديت على حق غيرك؟ لا شك أنك قد اعتديت على حق غيرك. فمن يأمر بالذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله، أليس قد أخذ حق الله وصرفه لغيره؟ وبالتالي فإنه أشرك مع الله آلهة أخرى، لأن العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فمن صرف منها شيئا لغير الله سبحانه وتعالى فهو مشرك كافر. ولذلك أمرنا الله أن نفرده بهذه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فصل لربك وانحر، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. فمن صرف شيئا من حق الله لغيره فقد اعتدى على حق الله. لذلك فإن الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله سبحانه وتعالى، أي صرف شيء من أنواع العبادة من الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة ونحو ذلك لغير الله سبحانه وتعالى، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك مع الله آلهة أخرى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والله يوم القيامة يتبرؤون ممن يقول يا أغيثني يا محمد، أغيثني يا رسول الله، أغيثني يا علي، أغيثني يا أبا بكر، أغيثني يا عمر، أغيثني يا حسين، أغيثني يا يا يا يا, يا بدوي، أغيثني يا يا أغيثني يا نقشبندي، أغيثني يا عيدروس، أغيثني يا جيلاني، يا تيجاني، يا مرغني، يا شاذلي. والله سيتبرأ منهم رسول الله، ويتبرأ منهم كل هؤلاء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ويقولون ربنا ما كانوا إيانا يعبدون، كما يتبرأ المسيح عليه السلام من النصارى الذين قالوا إنه ابن الله. قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت لأمي أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ماذا قال عيسى؟ ماذا يقول؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا قول عيسى لرب العالمين في الرد على من؟ على النصارى. فما بالكم بمن يأتي بأوراد فيها شرك يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العامم، أو يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم دعم ادعته النصارى في نبيهم، وقل ما شئت بعد ذلك بعد واحتكم. ماذا ترك لله؟ أرجوكم يا إخوتي أن تتأملوا هذه الأبيات. ماذا ترك البوصيري لرب العالمين؟ جعل كل شيء بيده، كل شيء بيد من؟ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، رسول الله سيدنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا، يجب أن نحبه أكثر من أنفسنا وأهلينا ووالدينا والناس أجمعين. لكن ما دليل حبه؟ من يجيب؟ اتباع. ما الدليل؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ليس بإقامة الحفلات والخزعبلات والبدع وما إلى ذلك مما يفعله الناس ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بريء منه. فانتبهوا واعتبروا يا أولي الأبصار، تأسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم والله يجب أن نحبه أكثر من أنفسنا، لكن هل المحبة في الغلو؟ هل المحبة في أن نقول مدد يا رسول الله؟ هل المحبة في أن نقول أغثني يا رسول الله؟ هل المحبة في أن نقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك؟ هل المحبة في أن نقول يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله أعطني كذا وكذا؟ لا والله، هذه ليست محبة، بل هذه معصية له صلى الله عليه وسلم. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع، لمن يحب يطيع، وطاعته بأن تتبع سنته وتسير على نهجه وتتبعه في كل سننه، حتى لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بسنة فافعل ذلك. هذا هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم. قال رحمه الله: وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون. قبلها في شيء؟ نعم، في شيء قبل. اقرأ الجملة اللي قبلها بشوي. قال رحمه الله: والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. يعني صرف العبادات هو حق لله، كما ذكرت لكم كالذبح والنذر والاستغاثة والدعاء، كل هذا حق لله، محض حق الله تبارك وتعالى. فلنحذر أن نصرفه لغيره، لا يمكن أن يصرف هذا الحق لغيره. فمن صرف حق الله لغيره فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فضلا عن غيرهما. لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. إذا كانت الملائكة والرسل لا يجوز أن يتخذ شفعاء من دون الله، فما بالكم بمن يدعو من هو دونهم بأضعاف مضاعفة، ومن ليس يدانيهم أبدا بحق بحال من الأحوال. بل قد يكون ذلك المدعو الذي يعبد من دون الله قد يكون طاغوتا من الطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، كقول قائلهم: إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة، وكقول قائلهم: ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر سهلا، ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر رملا، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا. تعالى الله عما يكون المشركون علوا كبيرا. نعم. قال رحمه الله: وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأرض ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. نعم، هؤلاء المشركون سواء الأوائل أو المحدثون يعلمون أن الله تبارك وتعالى وحده المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والعطاء والمنع والتدبير والتصرف في الكون، كل ذلك لله وحده. قل اللهم مالك الملك وتؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هذا يقر به كل الناس، لكن كيف لنا أن ننتزع حقه ونعطيه لغيره سبحانه وتعالى؟ فهؤلاء الذين يشركون هم يعلمون بهذه الأمور وأن أزمة الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فإذا كانوا يعلمون ذلك فكيف يعتقد أن من دون الله يملكون كشف الكربات وإزالة الملمات وقضاء الحاجات؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بفضل وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، ماذا عليه إيش؟ يتوكل المتوكلون. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فمهما بلغ المخلوقون من فضل فإنهم لا يملكون من دون الله موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يتصرفون مع الله في إدارة الكون، ولا يستطيعون أن يوجدوا شيئا لم يرده الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات. يعني هؤلاء الذين بعث الله فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا على الشرك، لو سألت أي واحد منهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، من خلق الجبال والأنهار والبحار الله، من خلقكم الله، من أوجدكم الله، من يرزقكم الله، من يعطيكم الله، من يدبر السماوات والأرض الله. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله. والشيخ أورد هذه الآية من سورة المؤمنون: قل من يرزقكم من السماء، قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، ماذا سيقولون؟ ليقولن الله. قل أفلا تتقون. إذا كنتم تؤمنون بأنه الله فاتقوه واعبدوه ولا تعبدوا معه إلها آخر. ثم ذكر الآية الأخرى من سورة المؤمنين وغيرها: قل من بيده ملكوت، إلى أن قال: قل من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه فسيقولون لله فقل أفلا فأنى تسحرون. نعم، فأنى تسحرون. قل فأنى تسحرون، يعني من أوجد هذه المخلوقات السماوات والأرض والرزق والإحياء والإماتة وبيده ملكوت كل شيء وهو يجار وبيده ملكوت كل شيء؟ كل هذا يعترفون، لا يمكن أن يقول أحد من الكفار القدامى أن الذي يفعل ذلك غير الله سبحانه وتعالى، بل سيقولون جميعا إن الموجد الموجد لهذه الأشياء هو الله سبحانه وتعالى. في النهاية يقول أنى تسحرون، هل يحال بينكم وبين ذلك؟ هل أصابكم سحر؟ هل أصابكم شيء حال بينكم وبين الإيمان بالله حتى تجحدوه وتعبدوا غيره وتصرفوا عبادته لغيره؟ إذن المطلوب من كل مسلم أن يأخذ العبرة. لو سألت مشركي قريش هذه الأسئلة لا أجابوا بما سمعت، كما بيّن الله عز وجل في كتابه. إذا كان الأمر كذلك فكيف تعبدون غيره، وكيف تدعون غيره، وكيف تستغيثون بغيره، وكيف تستجيرون بغيره، وكيف تطلبون المدد من غيره، كيف تطلبون الولد من غيره، وهو وحده القادر على ذلك؟ هذا من صرف حقه إلى من سواه، إلى المخلوقين، صرف حق الخالق إلى المخلوق. هل هذه التي تعبدون من دون الله يا كفار قريش ومن معكم، هل يملكون من دون الله شيئا؟ هل يملكون السمع والأبصار؟ هل يرزقون؟ هل يخلقون؟ هل بيدهم شيء؟ الجواب لا. هذا السؤال عينه نوجهه لعباد القبور اليوم وأصحاب الشبهات الذين يقولون إن أصحاب القبور يعلمون الغيب. هم بلغوا أكثر من شرك الأولين، وأنهم يسمعون من يدعوهم، وأنهم يستجيبون إليه، وأنهم مما لا يمكن تصوره إلا لله تبارك وتعالى. كيف تصدقون هذه الترهات والله قد نفاها عمن كان قبلكم؟ فكيف تتبنونها أنتم الآن وأنتم ممن يقول من يؤمن بالله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ هذا أمر محال، هذا أمر محال. فاعتبروا يا أولي الأبصار، وإياكم أن ترجعوا مشركين كما رجع كفار قريش من قبل بالتعلق بأصحاب القبور والأضرحة. وستأتي شبه أخرى تتعلق بأصحاب القبور يتعلقون بها ويظنون أنها تقربهم إلى الله. كلما نقضت شبهة جاءوا بشبهة أخرى والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، ويدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى، عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك. الله. إذا عرفت يا عبد الله وتحققت أن هؤلاء الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله، لكنهم كانوا يعبدون معه إيش؟ غيره، وكانوا يودون كثيرا من الأمور، وكذلك مع هذا يتعلقون بمن؟ بالملائكة أو بعيسى عليه السلام أو بعباد الله الصالحين كاللات. واللات هو رجل كان يلت السويق للحجاج، سويق التمر مع السمن مع الدقيق، فسموه اللات وبنوا له تمثالا على صخرة، على الصخرة التي كانت ماذا؟ كان يلت عليها السويق، كان يخلط عليها السويق، صخرة مثل القدر هكذا. فلما مات بنوا على قبره تماثيل وأشياء وسموها بماذا؟ باللات. ولذلك أنكر الله عليهم بقوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة يعني خاسرة قسمة خاسرة. فهؤلاء الذين كانوا قبلكم من عبدة الملائكة والنبيين ممن يعبد عيسى من النصارى أو يعبد عزيرا من اليهود أو يعبد الجن أو الملائكة أو الصالحين، ما الفرق بينهم وبين من بعث الله فيهم نوحا أو بعث فيهم شعيبا أو بعث فيهم صالحا أو هودا؟ وما الفرق بين فعل عباد القبور في هذا الزمان وبين فعل من يعبدون اللات والعزى ومناة وهبل، أو من يقولون الملائكة بنات الله أو نحو ذلك من المسميات عندهم؟ مقارنة بسيطة تبين لك الحقيقة إن كان لك قلب أو كنت واعيا أو كنت مدركا لحقيقة الأمر. إذن ما هناك فرق بين من يذبح تقربا لله والعزة ومنات وهبل ومن يذبح للنبي صلى الله عليه وسلم أو أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، أو من يذبح للدسوقي والبدوي والنقشبندي والقادري والشاذلي والعيدروس ونحو ذلك؟ والله ما ليس هناك فرق، بالعكس قد يكون أولئك أقل جرما من هؤلاء. لماذا؟ لأن هؤلاء أولئك الأولين يقرون أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك كانت إذا كانوا في شدة يدعون الله، فإذا كانوا في الرخاء دعوه ودعوا غيره، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما عباد القبور في هذه الأزمنة فيعبدون الله، يعبدون غير الله ويعبدون أصحاب الأضرحة من السادة والأولياء في الرخاء والشدة على حد سواء، يعني أولئك الأقدمين إذا أصابهم أمر عظيم قالوا يا الله، فإذا كانوا في رخاء قالوا يا اللات يا العزى يا مناة وهبل. لكن مشركوا عباد القبور في هذا الزمان ماذا يفعلون؟ كلما اشتدت بهم الشدة لجأوا إلى غير الله سبحانه وتعالى. وأنا قد شهدت كنا في بلد إسلامي ما وكادت الحافلة أن تنقلب بنا، فوالله ما سمعت من يقول يا الله، كل الذين في الباص هذا يقول يا جيلاني، وهذا يقول يا تيجاني، وهذا يقول يا مرغني، وهذا يقول يا مهدي، وهذا يقول يا عيدروس، وهذا يقول يا برعي، وهذا يقول يا فلان يا فلان. أتوبيس كامل في 60 راكبا لم يقل منهم أحد يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. أين عقول هؤلاء؟ أين هم عن الواحد الأحد الذي يرانا حين تقوم تقلبنا في الساجدين؟ أين هم عمن يسمع النداء في الظلمات؟ سمع نداء يونس عليه السلام في ظلمات البحر في بطن الحوت، سمع نداء المرأة التي تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول والله إنني كنت، تقول فسبحان من وسع سمعه الأصوات، كنت قريبا منهم وهي تكلم رسول الله فلا أفهم ما تقول ولا أسمع، بينما سمعها الله من فوق 7 سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فعقبت رضي الله عنها بقولها: فسبحان من إيش؟ من واسع سمعه الأصوات. انظر إلى الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تصور أنه يسمعهم جميعا، النملة والإنسان والحيوان والصغير والكبير، لا تختلط عنده لغة على لغة مع لغة، ولا إنسان مع إنسان، ولا إنسان مع حيوان، كل ذلك يعلمه تبارك وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإذن لابد من الإذعان والتنبه إلى مثل ذلك، ونوقن بأن هذه الشبه التي يطرحها عباد القبور كلها شبه واهية، وكلها لا تخرج عن شبه الكفار القدامى. نعم. قال رحمه الله: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. إذا تحققت من ذلك وأيقنت أن المشركين القدامى، منهم من كان يعبد الأصنام والأوثان والأنبياء والأولياء والملائكة والجن، وتحققت أن هذا العمل كله شرك بالله سبحانه وتعالى، وأنهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف، هنا تصل إلى نتيجة. لماذا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وسبى نساءهم وذراريهم وذراريهم؟ لماذا أعلن الجهاد؟ لماذا؟ لأنهم صرفوا حق الله لغيره، دعوا غير الله، خافوا غير الله، أحبوا غير الله، استغاثوا بغير الله، ذبحوا لغير الله، نذروا لغير الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فإنه قد جاهد فيهم لما توافرت شروط الجهاد وانتفت موانعه مما قد يأتي له مزيد بيان في المستقبل إن شاء الله. وليس جهاد المزيفين الذين يدعون الجهاد يبرمون صفوف من عند أنفسهم بدون إذن ولي الأمر، وهذا أمر قد تأتي له مناسبة فنفصل القول فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول إن هؤلاء يعني الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم دعوا غير الله، والله تبارك وتعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لأنهم يدعون غير الله، والله عز وجل يقول: له دعوة الحق والذين تدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ وفاه وما هو ببالغه. وقوله تبارك وتعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولا ينبئك مثل خبير. يعني نفى الله هنا أربعة أمور. الأمر الأول أنهم ما يملكون من قطمير، والقطمير جاء نكرة في سياق النفي، إذن هو نص في العموم، وهو القشرة البيضاء التي على نواة التمر. الخطوة الثانية أنكم لو دعوتموهم فإنهم لن يسمعوا دعاءكم، فنفى السماع هنا، نفى أنهم يسمعون. وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. ثم ثالثا على سبيل الافتراض، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لو قدر أنهم سمعوا فإنهم لا يقدرون على الإجابة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يجيب في شيء لا يملكه؟ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فإذن علينا أن نتنبه بهذا. ولو سمع استجاب، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يتبرؤون منكم ويقولون ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. فانتبهوا لهذا، فإن فهمه لا يحتاج إلى طول تأمل، واضح. لو أجريت هذه المقارنة التي سمعتها قبل قليل لعرفت الحق. يعني شخص يدعو ميت في قبره، لو عنده استطاعة لخرج من القبر، ولا ندري هل هو في روضة من رياض الجنة محفورة من حفر النار. قد يكون طاغوتا مما يدعو الناس إلى عبادة نفسه، وقد يكون وليا لا سيتبرأ منهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نقف هنا، كم تحبش؟ كم أخذنا؟ كم ولا مدة؟ المدة؟ الآن ساعة وثلث. ساعة وثلث. لعلنا نتوقف لهذا ونعطيكم دقائق للأسئلة، 10 دقائق. أسئلة مكتوبة، يعني من كان عنده مكتوبة طبعا يكتب السؤال. السؤال يكون مكتوب. شيخ، هذا السائل يقول في بلادنا هناك من يقيم المساجد على القبور، يزعمون أنهم لا يعبدونهم وإنما لأنهم كانوا صلاحا، فوجود القبر جنب المسجد هو عبارة عن صدقة جارية على صاحب القبر حتى يدعو له من يصلي في المسجد، وأنهم لا يعبدونهم وإنما يتذكرونهم بالدعاء. هذا هو الذي بدأ مع قوم نوح بالضبط، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فإذن يعني هذه العلة غير جائزة ولا يجوز الاعتماد عليها. تريد أن تصدق عن هذا الميت، تصدق عنه، ادعو له في كل وقت. وأما أنك لا تدعو له إلا إذا رأيت القبة على القبر أمامك في هذا المكان حتى تتذكر ذلك الميت، هذه طريقة قوم نوح، الناس الذين بعث الله بهم نوحا عليه السلام. فالغاية لا تبرر الوسيلة. نعم يا عبد الله، تصدق عن ميتك وابذل كل ما تستطيع، باب الصدقة مفتوح، لكن لا يربط لا بزمان ولا بمكان ولا بقبر ولا بمكان. أما إن بني المسجد لهذا الغرض، يعني لصاحب هذا الضريح، فالصلاة فيه غير جائزة، بل هي محرمة وباطلة. لكن لو أن المسجد بني لغير ذلك، فجاءوا فدفنوا ليس في داخل المسجد، فالصلاة به مكروهة، إن لم يوجد غيره لا يصلى فيه. انظر، إذا بني من أجل صاحب القبر فالصلاة فيه غير جائزة البتة، لأن صاحب القبر لا يعبد من دون الله ولا يتعلق به. أما إن كان هو مسكين لا يرضى بذلك، لكن الناس فعلوا ذلك، فهو لا ذنب له وهؤلاء قد تعلقوا به من دون الله سبحانه وتعالى. فأقترح إن كان هذا موجودا، وأنا ما كنت أتصور أنه موجود، إن كان هذا موجودا فليبعد القبر عن المسجد إذا أردتم صحة عبادتكم. الآن لو أن رأينا إنسان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أقيمت الصلاة يحاول أن يكون متجها نحو القبر متعمدا، صلاته باطلة أم صحيحة؟ باطلة. ولو توجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم صلاته باطلة. لكن لو قدر أنه صار أمامه قدرا، ما يسميه الناس صدفة، نحن لا نقول صدفة، صدفة غير واردة هنا، هنا يعني لو كانت أمامه قدرا وهو لم يتمقص ذلك فإن صلاته تكون صحيحة. أما أن يأتي هو ويتعمد أن يكبر تكبيرة الإحرام وقد توجه إلى القبر فصلاته باطلة، والله وتالله وبالله. نعم. يقول السائل: إذا كان المجتمع الذي نعيش فيه يستولي فيه الشبهات والشهوات والأفكار الإلحادية والعلمانية، فما هو المفتاح لدعوة ذلك المجتمع إلى الكتاب والسنة؟ هو مداخل الشيطان من هذين البابين، باب الشهوات وباب الشبهات. وغالبا إنما تنطلي الشهوات على المغرقين في ماذا؟ في الشبهات، لأنه ليس عندهم ما يحميهم من تلك الشهوات. فالشهوات تعني الإلحاد، تعني الخروج عن هدي الكتاب والسنة، تعني اتباع الهوى، تعني ما يسمونه بالحرية، وهي الرق في الحقيقة، رق للهوى ورق للشيطان ورق لعباد الهوى. فمن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه فمن يهديهم بعد الله أفلا تذكرون. فهو رقيق لشهواته، وهذا نجح فيه إلى حد كبير أصحاب العلمنة واللبرلة وعباد الهوى والشيطان. لكن مع هذا كله أقول إن الشبهات أخطر من ماذا؟ من الشهوات. لماذا؟ من يجيب؟ تختار واحد يا شيخ رفاعي. من يجيب؟ ها؟ يعني نريد توضيحا أكثر. الشهوة تنتهي من قضائها لكن الشبهة تستمر. نريد توضيحا أكثر. لأن الشهوات قابلة لكن الشبهات تثبت على قلبه. أحسنت. لماذا؟ في قول للإمام مالك هنا. لأن أصحاب الشبهات يفعلون ما يفعلون على يظنون أن هذا ماذا؟ دين يقربهم إلى الله. يفعلون ما يفعلون على أنه دين يقربهم إلى الله. أصحاب الشهوات إن كانوا مسلمين يتمنون اليوم الذي يخلصون من هذه إيش؟ من هذه الشهوة. ولذلك لو نصحت واحد منهم: يا أخي لما تشرب الخمر؟ قال: ادعو الله أن يهديني. ليس كذلك؟ لكن صاحب الشبهة لا، يرى أن هذه سنة وأنها دين يقرب إلى الله. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، حاشاه ذلك. لماذا يا إمام مالك؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. من هنا يقول سفيان رحمه الله: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها، لأنه يظن أنها سنة باقية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل إيش صاحب بدعة حتى يدع بدعته، عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. لا شك أن الشهوات خطيرة والشبهات أخطر، وكلاهما مدخل من مداخل من الشيطان. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن الشهوات والشبهات بشقيهما، ويلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. نعم. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: كيف نرد على من يقول ويستدل بأثر عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا وإننا نتوسل إليك بعم نبينا؟ ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفع عمه أبا طالب. الجواب وإن كان سيأتي، هذا يتعلق بموضوع سوف يأتينا إن شاء الله، أن يعني توسل عمر بدعاء العباس لما أجدبت الأرض حتى صارت غبارا فسمي ذلكم العام بعام الإيش؟ عام الرمادة. جاء عمر إلى العباس فأمره أن يخرج من البيت وأن يتوجه إلى المصلى ويصلي بهم، وكان مما قاله عمر: اللهم إنا كنا نتوجه إليك نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوجه إليك بعم نبيك فأسقنا. قال: فيسقون. فقال عمر: قم ادع يا عباس. فقال قام العباس وقال: اللهم إنه ما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ثم دعا الله سبحانه وتعالى فسقاهم الله. أنس يقول: كان عمر، انتبه، كانت تفيد الدوام والاستمرار، إذا استسقوا، إذا أجدبوا أو إذا قحطوا استسقى بالعباس. أنا أسأل أسئلة وأنتم أجيبوا. العباس توسل به عمر وهو في بيته أم أمره بالخروج؟ أمره بالخروج. ثانيا، هل اكتفى بالاستسقاء به أم أمره بالدعاء؟ أمره بالدعاء. ثالثا، لما لم يتوسل عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قد مات، والتوسل بدعاء الحي لا بدعاء الميت. ولما كرر ذلك عمر أكثر من مرة ولم يلجأ إلى التوسل بالنبي؟ هل هذا من ترك دعاء الأفضل إلى المفضول؟ لا والله، وإنما لأنه يعلم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قد انقطع بوفاته صلى الله عليه وسلم وانتقاء له إلى الرفيق الأعلى. فإذا هذا توسل بدعاء العباس لا بذات العباس، توسل بدعاء العباس لا بذات العباس. أما الشفاعة فهي مشروعة بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، أو أن يؤذن له ولو لم يرضى الله عن الشافع، كما في قصة شفاعة النبي لعمه أبي طالب. فهذه الشفاعات ليست في الدنيا، عندما أنا في الدنيا أقول: اللهم يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله أعطني، لا، هذه في الآخرة، وهي ضمن شفاعات سيأتي بيانها إن شاء الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادخرت دعائي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. وشفاعته لعمه أبي طالب هذا استثناء من الله، تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يوضع في ضحضاح من نار، جمرة من نار يفوح منها ماذا؟ دماغه والعياذ بالله. فهذه شفاعة خاصة لا يقاس عليها غيرها. أما أن نتوسع فنجعل الشفاعة لجميع أصحاب القبور والأضرحة استدلالا بهذا فهذا والله باطل وأيما باطل. إلى درسنا غدا إن شاء الله، استودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.